الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا قائل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الزكاة، تقسيط القرض. عن ابراهيم قال: كانوا يرون ان الصدقه تدفع عن الرجل الظلوم. تصرف القرض؟ لهذا اولا الصدقه حديث مصر. ابنه كان يرون ماذا بخصم من القرض؟ في آخر الباب الذي سبق المسألة الاستعفاف عن المسألة وأن الصدقة تنفع، أورد المصنف رحمه الله أثرا عن إبراهيم. إبراهيم إذا أطلق من التابعين يعنون به النخعي، بالميم عبد الله بن مسعود. وهذا صنيع المؤلف رحمه الله، كان يريد الأحاديث ثم إذا انتهى منها أورد الآثار عن التابعين. يقول التابعي قال: كانوا يرون أي أن من عاصرهم أو الصحابة رضي الله عنهم أن الصدقة تدفع عن الرجل المظلوم. أنه يقول أن من ظلم فليدفع صدقة، إن الله عز وجل ناصره بهذه الصدقة. هذا معنى الفصل الذي يليه. فصل في القول. عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقرض ورقا ورده كان كعين صدقة مرة. أصل في القرض، القرض من عموم الآثار الواردة فيه، فيه أجر وفيه ثواب، لكن مقدار هذا الثواب الله أعلم أنه ما ورد عن طريق صحيح، ولذا هذا الباب كل أحاديثه ضعيف، لأن من ورد فيه فضل وثواب بعض الأحاديث اختلفوا فيها، صححها بعض الأئمة وضعفها بعضهم، لكن مجمل هذا الباب فيه ضعف. لكن القرض من حيث العموم فيه فضل عظيم، يكفي أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المقرض غالبا ما يكون يستعين به على حاجة أو نائبة أو شديدة، فمن أعانه على ذلك فإن الله عز وجل مفرج عنه كرب يوم القيامة وكرب الدنيا كذلك. القرض فضله عظيم، لكن مقدار هذا الثواب بما ورد في هذه الأحاديث فإن أكثر الأئمة يضعفونها، منها هذا الحديث الذي قرأناه آنفا عن علقمة عن عبد الله. علقمة كذلك تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يروي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم النخعي تلميذ علقمة، علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقرض ورقا مرتين، أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة. لو إنسان اقترض منك 500 ريال ثم أعدتها مرة ثانية واقترضها منك، فكأنما تصدقت بهذه 500 تعادل صدقتها، دل على أن الصدقة أفضل من القرض. صدقة لأنه بذل مال لا تعود إليه، والقرض يعود إليك مرة ثانية فيه أجر، لكن لأجل أن يكون الأجر مضاعف، لأجل أن يكون الأجر معادل لمقدار الصدقة، فإنه صلى الله عليه وسلم صح الحديث يقول: من أقرض ورقا من الفضة مرتين، هل القرض هذا يدفع لعين المقترض أو لغيره؟ ما ورد الحديث. أنك لو أعدت القرض هذه 500 لهذا الشخص أو لغيره إنها تعادل قيمتها وقدرها صدقة. أنك حديث في مقدار الصدقة وتعيينها ما ورد بحديث صحيح، لكن الإنسان يأمل أن فضل الله أعظم من ذلك. والقرض ليس عيبا وليس من السؤال المنهي عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اقترض، والمقرض إن شاء أقرض وإن شاء لم يقرض، ليس بواجب، ليس بواجب، لكن هو من باب فعل الخيرات، وقد يتعين وجوبه لمن علم منه صدق المقترض وحسن أدائه وأن البلية نازل به. يجب الإنسان يقرضه، إما أن يصدق عليه أو يقرضه في هذه الحالة. والمقترض أغلب الناس إذا قدموا قرضا طلب المقترض وعلمت صدقه، فيأتي الشيطان إلى المقرض ويقول: هذا ليس له دخل، ليس بموظف وما عنده عمل، فتسأله متى تسدد؟ يقول: بعد شهرين. فتستغرب بعد شهر فين يجي المال؟ هذا ما عنده دخل ده. فتيأس فتمتنع من القرض. هو إذا قال بعد شهرين أسددها إن شاء الله، كاذب ولا صادق؟ وما عنده عمل، وصادق في هذا، قال بعد شهرين إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله هو صادق وليس عنده مال الآن. ومن يقطع على الله أن هذا لا يغنى بعد شهرين أو لا يأتيه مال، ما ندري يا أخي. ولذا المقرض لا صح أن يقول هذا ما عنده عمل، ما أدري ما الذي يحدث. إذا ضرب له أجلا في سداد القرض: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يحدد الأجل فأقرضه، فإن أردت قرضه فلا تعد ولا تنقص ولا تجعل قرضك معتمد على دخله، لا ليس هذا، فإن الله مغنيه إن شاء في أي لحظة من اللحظات. إذا ضربك لك أجلا فاعتمد ذلك، إن لا ترضى إلا هو فقير وإلا هو معلمز إلا هو صاحب حاجة. وهكذا الناس كان في الأوائل يعتمدون على فضل الله، يشتغل يأتيه كذا يأتي دخل فيسدد. أما إذا قلت هذا مال وظيفة ومال عمل كذا، من أتى الزواج ما يصح الإنسان تمنعه تقول هذا ما عندي وظيفة. فرق بين عاقل لا يبحث وكسول وعاجز، في عجز نوعين: عاجز نقيض الكسل، نقيض النشاط والهمة والكيس والحزم، وعاجز لأنه ليست عنده قدرة، معطل الآلات، ما يمشي ما يسمع ما يبصر. الأول الذي نقيض الكسل ونقيض الكيس هذا صحيح، ما يصح يزوج، هذا يضيع نفسه ويضيع من يعود، لكن لم يجد ما يتكسب به، أو إن وجد يجد على تقصيره. الناس يعافون ويأنفون ويأبون أن يزوج مثل هذا. ما الذي ما نعلم الغيب ما هو؟ قد تزوج غني وفي لحظات يصبح معدوم، يصبح ماجور عليه، يحصل هذا إلا ما يحصل؟ ليه سبحان الله، قد يخسر في لحظة واحدة، وقد يدان ويكثر دينه. وهذا الذي ترى أنه فقير ما تعلم ما الذي كتب الله، ما الذي كتب الله له وكذا القرض. إذا أردت قرضه وأردت وجه الله عز وجل، إذا علمت أنه يحتاج قرضه إلى أمر مشروع وأنه في حاجة وتريد ثواب الله فلا يعطلك أنه فقير ما عنده دخل. لا لا تعتمد على هذا، ما تعلم أن تريد أرضا تعود إليك وتقول هذا لا يعيد إليك، كيف تعلم هذا؟ ما يصح. هذه مسائل غيبية وتناقض معنى الإيمان، لأن الناس فقراء وأغنياء وهذه أوصاف لا تدوم، هذه أوصاف ما تدوم، لا ما تدوم، ما يستمر الإنسان في جميع حالاته. كم من إنسان عنده دراء، عنده أراضي وعنده نعم وعنده رياش من العقارات وغيره وهو فقير يحتاج إلى طعام، لأنه من دخله لا يحب أن يبيع شيء من هذا، أو أراد أن يبيع شيء من هذا لا يأتي بسومنا، يكون محروم من ماله. وإنسان ما عنده مال فيفتح الله عليه، فمن سأل قرضا فلا يمنعنك من ذلك إلا إذا كان رجل مسوي أو مماطل أو تعلم أنه يقترض للتكثير أو تعلم أنه يقترض لأجل مغامرة ولا لأمر مشروع، مثل هذا ما يعان عليه ما يعطى عليه. لكن إذا كان صاحب حاجة وأنت تبحث عن أجر الله وفضله مثل الصدقات مثل هذه الفرص، فلا يأتي الشيطان يقول هذا من وين يسدد لك؟ لا لا تقول هذا، لا أعطني أخ فأعطني وأقرضه اعتمادا على ما عند الله عز وجل، وهو يقترض كذلك اعتمادا على ما عند الله عز وجل. والمقترض لا يصح أن يكذب، ما تقول يا زيد أريد 2000 ريال في حاجة لها شديدة ومالي موجود في المكان الفلاني وفي البلد الفلاني وعندي كذا ولي ديون، ويكذب بهذا ما يصح. قد يأتيه الإنسان خلاص، إما أن يقول أعطني ما عندي الآن فيصدق بهذا، وهو يخشى أن له قال ما عندي فيقوم المقرض يحجم عن القرض فيضطر إلى الكذب، هذا لا يجوز. وإن كان المقرض من الأشخاص الذين يحبون أن يستوثقوا من ماله كالبنوك، إذا لم تكن مليئا ما أقرضك، وحب أن يستوثق من ماله وتعلم أن هذا ممن يريد الاستفاقة من ماله، فلا يصح أن تكذب تقول عندي مال وعندي كذا وعندي كذا. فإذا كان تعلم أن هذا مستوثق لماله فبين له حالك، قل أنا ما عندي شيء لكن إني أطلب فضل الله وأرجوه سبحانه أنه بعد شهرين أسددك، يأتيني من فضله ما شاء. هذا الذي اعتمد على ما عند الله إن صدق أقوى من ذاك الذي وعدك بعد شهرين وعنده ملايين في البنوك، هذا يعتمد على ما في البنوك، هذا يعتمد على ما عند الله فيما في يد الله. ومن فوض أمره إلى الله واعتمد على ما في يده وأغنى الناس، هذا أغنى الناس أوثقه. الإنسان إذا علمت من إنسان استقامة وأنه صادق فيما يقول أقرضه. وبعض الناس ممن ابتلي بكذب الناس ومماطلتهم وعدم أدائهم الديون ويستحلون المحرمات فأيس فمنع من نفسه أن يقرض أحد، الله هذا عاد شأنه. لكن إن وثقت من ناس وعرفت أنهم كذا وكذا، أو علمت أن فلان يقترض ولا يسدد لأنه ما عنده وتستحي أن تمنعه، الحياة يكون من ماذا؟ قد يكون جارا، قد تكون له سابق نعمة عليك، أو يكون ذا قرابة، أو تعلم أنه سمع وفضل ويحب أحيانا يسر إليك من بعض خدماته كحراسة ورعاية أطفال أو فقدان كذا، ترامهم ليس قصده قرض إنما جعلها لله. فمثل هذا تعلم، وأن تعلم أنه إذا أخذ قرض قد لا يسدده، فمثل هذا اعطه واجعل اعتمادك على الله عز وجل، فإن سدده فذاك لك، وإن لم يسدده فإن فضل الله عظيم فيما إذا علم الله إخلاصه. وبعض الناس يعلم أنه يقترض ولا يحب يسدد، يعلم أنه ما عنده شيء يسدد وهو لا يحب أن يسدد، وأنت تستحي منه فمثل هذا من يعني باب الكياسة، إذا طلب منك 100 ريال اعطه 20 ريال واحتسبها لله أنها لا تعود إليك، يأخذها ثم يستحي أو لا يجرؤ أن يعود إليك مرة ثانية في قرض. هذه حكمة أخذناها من الأكابر، هذه حكمة أخذناها من الأكابر، إذا رأيت إنسان يقترض فتعلم أنه لا يسدد، فلا كذا أنت إذا طلب منك مبلغ فأعطه جزءا منه واحتسب ذاك الجزء عند الله عز وجل أنه لا يعود إليك. أولا قطعت منه العودة مرة ثانية، ضمنت أنه لا يأتيك، ثم إنك ما كفحت وجهه على سواد فرددته بخير، سيما إذا كان المقرض موسر. هذه من أزاد القرض يتعلمها الإنسان فيه. الشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم من أقرض ورقا مرتين ولم يقيد صلى الله عليه وسلم هذا القرض للمقترض عينه أو لغيره، فدل أن المقترض قد يكون عينه وقد يكون غيره. نعم. قال والموقوف أصح، الحديث هذا رواه تارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن عبد الله بن مسعود، قال هذا الموقوف أصح، يعني أنه من رواية عبد الله بن مسعود. وعادة الناس أنهم يقولون إذا صح عن الصحابي أثر ولا دخل للعقل فيه، يعني العقل ما يجرؤ أن يقول هذا له أجر مرتين، هذا له أجر 3 مرات، وهذا يدخل النار وهذا يدخل الجنة، العقل ما يدخل يعني. لابد أن يأتي نقل عن صادق مصدوق عن وحي، لما قال له أجره مرتين دل على أن هذا ما يكون في حكم العقل، إنما هو في حكم المرفوع ما بعده. عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض رجلا مسلما دراهم مرتين كان له أجر صدقتها مرة واحدة. لأن هذا الحديث يبين أن القرض للمقترض نفسه ما بعده. قال قرأت على الفضيل بن معاذ وفي رواية الأهوازي قال قرأته على الفضيل بن ميسرة عن أبي جرير أن إبراهيم حدثه أخبرنا الأسود بن يزيد كان يلتقي مولى النخل. سمي عند أبي حريز الله عن أبي حريز الله عن أبي حريز تاجرا فإذا خرج عطاؤه قضاه. أن الأسود بن يزيد كان يستخر بالمولى مولا للنخع، أي نخع قبيلة، وكان هذا يستقرض من مولى يعني من عبد معتق له أو عبد لازال، قال له عبد معتق له. نعم. تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه، وأنه خرج عطاؤه فقال له الأسود هذا الثاني إيه؟ إن شئت أخذت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء. قال له التاجر فاكتبها علل. فنقذه الأسود 500 درهم 500 درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها. فقال له الأسود قد سألت هذا فأبيت. قال التاجر إني سمعت يحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تخلف قليلا. الأسود بن يزيد من سادات التابعين رضي الله عنه يقول كان يستقرض من مولى للنخع تاجر. العرف المعاصر بمعنى رجل له مال يبيع ويشتري. تاجر أول ليس معناه مال، لا يكون غني، لكن رجل يبيع ويشتري وقد يكون دلالا، حتى الدلال يسموه تاجر. كل من تعاطى بيع وشراء ولو كان قليل يسموه تاجر، ولا يعني ذلك أنه عنده أموال. وقال كان يقترض من مولى تاجر يعني يتصرف في الأموال في المال. قال فلما خرج عطاؤه قضى عطاه يعني راتبه السنوي. قلنا في السابق أن الحاكم يحصي الناس ويعدهم، فإذا جاءت الغنائم عند كل عام أو ستة أشهر يعطي الناس عطاياهم حسب دخلهم وحسب عوائلهم، من كان له أطفال أعطاه كذا ومن كان كذا أعطاه، خصص الناس منه لأن الناس كلهم جنود ما في جيش، ما كان في جيش الجهاد، ما كان هناك جيش في الجنة، كل الناس تقاتل وكل الناس لهم حق في الغزوات، فإذا خرج في الغنائم أعطى جميع الناس، ما في جيش معين خاص يحمي البلد وليقاتل، ما كان كذا، لأن كل الناس كانوا معدون للجهاد، إذا جاء الجهاد خرج الناس كلهم مجاهدون، عرفنا هذا؟ فإذا جاءت الغنائم قسم أربعة أخماسها للغانمين وبقي الخمس، فيبقى الخمس وزع إذا جمع وزع على الناس عطاياهم في آخر العام أو بعد ستة أشهر يخرج الناس عطاء، فخرج عطاء الأسود ابن يزيد المبلغ فيسدده للتاجر هذا مولى النخع رضي الله عنه. فلما خرج عطاؤه قضى، وأنه خرج عطاؤه يعني مرة من المرات خرج عطاؤه، فقال له الأسود إن شئت أخرت عنا، ويعلم التاجر أن عطاؤه خرج فلذا يتابعهم وين المال وين الأرض. فلما خرج عطاؤه قال إن شئت أخرت عنا، إن حبيت تؤجر المبلغ الذي لك عليه باختيارك أنت، قاضي هذا رضي الله عنه، فإنه قد كان علينا حقوق في هذا الحق في هذا العطاء، إن شئت أجلت علينا القرض لأن لنا حقوق في هذا العطاء يعني للناس لا بد أن نؤديه، فأخر عنا إن سمحت. فقال له التاجر لست فاعلا، ما فعل ذلك، فنقده الأسود 500 درهم، 500 يكتبوها 5 وبعدين 100 ميم وألف وهمزة تحت النبرة، وكثير من الناس ينطقون 100 حتى المتعلمين كثير من الناس، لكن الصحيح أنها تنطق 100، وكتبت في الأوائل بهذه الصورة لأنه لم يكن هناك رسم ولا شكل ولا نقط، فلأجل أن يميزوا بين منه وفيه بكلمة هذه الألف والميم على نبرة، لو كتبوها 100 بالهمزة على نبرة فمنهم من يقرأها منه ومنهم من يقرأها فيه، فيلتبس الأمر فيما إذا كان السياق يصح فيه كلمة فيه، واضح؟ فلأجل التمييز كتبوها، الآن وضعت النقط والإشكالات، إذا كتبت كتابا أو نقلت رسما لا يصح تكتبها بهذه الصورة، لا اكتبها حسب الإملاء الحديث، لأن الإشكال الذي كان أولا موجود غير موجود الآن، إلا رسم المصحف ويبقى على وجهه كما كان، لأن الخلاف فيه في المصحف هل يرسم بالرسم الإملائي أو يبقى، والصحيح بقاؤه على وجهه، إن رسم المصحف خالف كتابات الآخرين، لأن رسم المصحف يأتون بشكل لوجه في القراءات، يقول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما لهذا الرسول، يجعلون ما لوحده وهذا الرسول وحده، هذا الرسول كتبوه لحكمة لأجل أن يعرف، قال يا ابن أمة، يا ابن أمة، فيجعلون الياء مع الميم الملصوص، هذه عندهم الرسمي إنما هو لأجل قراءة أخرى تتفق بهذا اللفظ، ورسم المصحف يتبع وقد يكون تعبدا والله أعلم. لكن في الرسم الإملاء إذا نقلت حديثا أو نقلت كذا فاكتب الهمزة على نظرة. قال فنقذه الأسود 500 حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها، ما طلبت منها أول هذا. فقال له الأسود قد سألتك هذا فأبيت. إيش سألتك هذا فأبيت؟ يعني أنا طلبتك من أول أنت رفضت. سألتك هذا فأبيت. الأسود إنما قال له هذا خشي أنه ألح عليه وأعطاه إياه عن ضجر فما حب يأخذه. أسود خشي أن يكون التاجر إنما أعادها إليه إنما عن ضجر وملال، قال يلا بس كف وجه ودر للحصن يعني. فقال التاجر بعد ما قال قد سألتك من قبل هذا ما سألتك فإنت أبيت، يعني ما السبب؟ أخبرني عن السبب، لا تعيدها لي تقول خذها الآن ما أبغاه. فقال له الأسود قد سألتك هذا فأبيت. قال له التاجر إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. هذا فيه زيادة فائدة، لأن السابق من تصدق من أقرض ورقا أو فضة أو ذهبا مرتين، هذا الحديث من أقرض قال شيئا ما قال ذهب ولا فضة، فدل على أنك لو أقرضته ثيابا وطعاما مرتين لك أجره مرتين كأنما تصدقت به مرة. القرض لا يشترط أن يعاد بعينه، ما يشترط، ولذا يصح قرض الفواكه والخبز واللحم لكن يعرف مقداره، فإن كان خبزا كم رغيف وإن كان لحما كم رطلا فيأتيه بإذنه، وإن زاد فأحسن، لا تشترط أن زاد لكن لو زاد فأحسن. إذا لا يشترط أن يعاد بعينه لا يقال استهلكته، كيف يسمى قرض؟ القرض أن تعيد عينه أو مثله. فقال من أقرض شيئا فدخل في الشيء جميع الأشياء، ففي هذا فائدة. فرضي الله عنه إذا كرر، ورحمه الله إذا كرر حديثا في موضع إنما يأتي به لفائدة لزيادة معنى. وهناك لما كانت مقيدة بالذهب والفضة جاءت هنا مطلقة، فدل على أن من أقرض شيئا من الأشياء مرتين كمن كأنما تصدق به مرة، أي في الأجر والثواب. اقرأ. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض صدقة. اللهم صل عليه وسلم. كل قرض صدق، اللهم صل عليه وسلم، معناه صحيح. والحديث صححه بعض الأئمة وضعفه بعضه، لكن معناه صحيح، لأن الصدقة الكلمة الطيبة صدق، وتعين الرجل على دابته صدق، وتميت الأذى من الطريق صدق، والتسبيح صدقة، والتهليل صدق، إذا مت الأذى عن الطريق فكأنما تصدقت على صدقة. ما هي؟ أن تعطي غيرك ما ينتفع به. فإذا مت أذى عن الطريق حفونة أو وساخة أو شوك أو قزاز أو ما يضر الناس فأزحتهم فكأنما تصدقت عليهم لأنك نفعتهم بدفع الضرر. وإذا قلت سبحان الله صدق، كيف تكون صدقة هذه؟ لأن بالتسبيح والتهليل والتمجيد مما يحبه الله من الطاعات بها تنزل الأمطار ويرحم الله بها العباد ويدفع بها البلاء، فكأنما تصدقت عليه. فكل الناس استغفروا وحمدوا وسبحوا الله، نفع بعضهم بعض بما تنزل من رحمات الله، لكن لما ألهوا أنفسهم بغير ذلك يمنع الله القطر. أسأل الله العافية والمغفرة. لا إله إلا الله. نعم. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة، كل قرض صدقة يؤخذ منها فائدة ثانية، أن الإنسان قد يستخف ببعض ما يقرض. الله عز فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه أنك لا تستخف بشيء من الأشياء ولو كان تافها يسيرا، إنما تتصدق به وهو له أجر عند الله، وهو فإنما تقرضه ولو كان يسيرا فإنه صدق من الصدقات. إنسان في مثل هذا لا يبخل ولا يمتنع. وعن أبي أمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا، ايش عنده مكتوب؟ ايه صدقة. دخل رجل الجنة، هذا الحديث ورد عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به وجد مكتوبا على باب الجنة هذه العبارة. قوله دخل رجل الجنة كأنه يعني به صلى الله عليه وسلم نفسه، إن صح الحديث في هذا الطريق، إن الحديث يقول أنه ورد في الإسراء. أعد العبارة مرة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة ورأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. نعم، هذا واضح. الحسنة بعشر أمثالها، هذا في كتاب الله عز وجل، والقرض بثمانية عشر. نعم. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: برجل إلى باب الجنة، يعني به نفسه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. نعم. ورفع رأسه فإذا على باب الجنة مكتوب الصدقة بعشر أمثالها والقرض الواحد بثمانية عشر، لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج، وأن الصدقة ربما وضعت في غنى، لأن صاحب القرض الحديث في سنة ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل إن صح الحديث ما بال المتصدق له عشر حسنات والمقرض له ثمانية عشر حسنة، فأجابه جبريل بهذا الجواب، لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج، وأن الصدقة ربما وضعت في غني، في غني، في غني. الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. طيب نقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: إن السائل يسأل وعنده، فالمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. نعم. هذا في فضل القرض، وكذلك المقترض فضله عظيم، إذا كان يريد سداد الدين فإن الله في عونه. من اقترض من الناس ونيته وقصده أن يعيد إليهم حقوقهم فإن الله في عونه. نعم. الباب الثالث والعشرون من شعب الإيمان، وهو باب في الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أبو عبد الله الحليم رحمه الله في مبسوط كلامه: وقد أبان الله تعالى أن الصوم من أسباب التقوى. أبان الحليم يقول أن الله عز وجل قد أبان أن الصوم من أسباب التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما فرض على الذين من قبلكم فرض عليكم وفرضناه على من قبلكم لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا. لعل في كلام الله عز وجل للتعليم، ما تأول غفل، وإن كان فيها معنى الترجي الرجاء، فلان أدخلته المدرسة لعله ينجح، تأتي بلعل لأن فيها شك فيها تردد، ما تجي ينجح ولا ما ينجح. أعطيته ليستقيم لعله يستقيم، ما تدري يستقيم أو لا يستقيم. إذا كان هناك فيه تردد أو شك أو لعل التي هي بمعنى الظن عدم اليقين، إنما هو في حق المخلوقين ليس في حق الخالق، لكن في حقه سبحانه بمعنى التعليم، أي لأجل أن تتقوا كتب الله عليكم الصيام لأجل أن تتقوا تحصل منكم تقوى. فدل على أن الصوم سبب من أسباب التقوى. كيف يكون سبب؟ لأن الصائم الذي يصوم لله عز وجل يتصف بأمرين، أولا الجوع والعطش، كف عن نفسه ماء وطعام. وأغلب من تأتيه الخواطر والوساوس ويفكر بالسيئات وينشغل بالدنيا أو يغفل عن ذكر الله والشبعان. الجائع غالبا الجائع همته أو فارغ البطن ليس بمتلك، يكون فيه رقة قلب فيتذكر الله عز وجل فيكثر من ذكر الله. نتكلم عن المؤمنين، قليل ما تلهيه الدنيا، لكن ذاك إذا شبعه امتلأت العروق دما وتحرك جسمه وجرى الشيطان في دمه فأملى له، يعطيه الإملاءات والتمنيات، اعمل كذا واعمل كذا، فيغفل عن ذكر الله. ومن غفل عن ذكر الله بدأ إما في وساوس الدنيا أو في وساوس مما لا يجوز، فمثل هذا يكون بعيد عن مسائل التقوى، وهذا ينقص إيمانه، بخلاف الذي قل مسالك الطعام والشراب في بدنه فيكون أقرب إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل. فلهذا قلنا يتصل بهذا لأن جسمه خالي. والأمر الثاني أن في التقوى سبب خفي، وهو أن روحه أخف وأنشط من روح ذاك الذي امتلأ طعامه. لو دعي إلى خير هذا أسرع، ولو طلب منه فعل خير لكان هذا أسرع، ولو طلب منه كف عن جور أو ظلم أو بغي أو شبهة ما تردد، لكن ذاك تردد، فكان هذا فضل وخير له. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذا من وجد في نفسه ثقل روحي، روحه أظلمت. إيش معنى روح أظلمت؟ إذا أراد أن يقرأ القرآن فقل عليه قراءة القرآن، وإذا أراد أن يسبح جاءته الوساوس، وإذا صلى ما استطاع أن يصلي إلا بتفكير وكذب، وإذا جاء فعل خير رأى نفسه متفبل، يسب الإلهاء، إما الكلام مع الناس أو ينظر إلى التلفزيون أو يحب النوم أو ما إلى ذلك. الإنسان إذا رأى في مثل هذا فليفزع إلى الله عز وجل. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اغفر لي، اللهم اشرح صدري، يلجأ إلى الله عز وجل. إن هذا ذنب، ها هذا فيه ذنوب، ما سلط الله تلك النعمة إلا بذنب، وهذه أعظم خسارة. يرجع الإنسان إلى الله بسرعة، يطلب من الله قلب ينكسر ويلجأ إليه أن يعيد إليك حالك وأن يردك إليه، ويستعين بالطاعات، والصوم من أعلاها لعلكم تتقون، إذا صام لعل الله عز وجل، ومن هذه الخيرات جميعا والصوم منها. نعم يا رب. حقيقة التقوى فعل المأمور، فعل المأمور به والمندوب إليه، واجتناب المنهي عنه والمكروه والمنزه عنه. هذا صحيح. لو قال ما هي التقوى؟ اسمع، نتق الله يعني افعل ما تؤمر واجتنب ما تنهى عنه. يقدر الإنسان يفعل ما لا يجوز، يقول اتق الله يعني كف عن هذا، لأن التقوى تمنعك من هذا. تقوى الله، تقوى الله أي تجعل بينك وبين الله وقاية فيما يحل فيه العذاب، أن تحاول أن تنظر إلى رحمة الله بفعل الطاعات وتكف عن المعاصي حتى لا يحل عذابه. ماضي حالة. يقول التقوى فعل الطاعات واجتناب المكروهات والمحرمات. نعم. واجتناب المنهي عنه والمكروه والمنزه عنه، لأن المراد من التقوى وقاية العبد نفسه من النار، وهو إنما يقي نفسه النار بما ذكر. قال: والصلاة أحد شعبها. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة أحد شعبها، الضمير في شعبها يعود على ماذا؟ تقوى. أحد شعب التقوى الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أن الصوم جنة لعلكم تتقون، كذلك الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. والانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو التقوى. وإذا صليت ووسوست في الصلاة فإن لها أجر، حتى لو ما تذكر شيء فإن لها أجر. ولذلك إذا رأيت أنها غلبت الوسوس عليها حتى لا تعلم كم صليت، أسجد سجود السهو، فإن كانت غير فريضة ارغم الشيطان وصلي صلاة ثانية مكانها، فإنها تقل الوسوس. هذا مجرد، لكن الشيطان يخففها عليك ويجعلها ثقيلة. إذا كانت الصلاة ثقيلة على المرء فليرجع يحاسب نفسه ويندب نفسه، إن ما تكون ثقيلة إلا على صنف من الناس والعياذ بالله، يحاسب نفسه ويقول: اللهم إني أستعينك وأستهديك ولا حول ولا قوة إلا بك، أعني على هذه. فيقوم يصلي مرة ثانية فيخف الشيطان عنه، يخشى أنه لو ألهاك في هذه الصلاة ثالثة فيموت. تحاول أنه إذا غلبك في الأولى لا يغلبك في الثانية. نسأل الله العافية والتوفيق. نعم. هذا لأن من حبب الله إليه الصلاة ووفقه لها فقد وذلل، ووفقه لها وذلل أعضاءه وجوائزه كذا. لأن من حبب الله إليه الصلاة ووفقه لها وذلل أعضاءه وجوارحه بها، وذلل أعضاءه وجوارحه بها، لم يكن إلا منتهيا عن الفحشاء والمنكر. عندك كذا؟ خلاص اقرأ. وذلل أعضاءه وجوارحه بها، لم يكن إلا منتهيا عن الفحشاء والمنكر. وكذلك الصيام من شعبها، لأن التملؤ من الطعام والشراب رأس البواعث على الفحشاء والمناكير. ومعلوم في العادات أن الجائع العطشان لا يجد في نفسه من قلق الشهوات ما يجد منه الممتلئ. ومعنى الجائع العطشان، ومعنى الجائع العطشان الذي بلغ به الجوع ما لا يجد ما يأكله، يعني يشتهي الطعام ولا يجده، لكن يستطيع يصبر يوم يومين. هذا معنى الجعل. بس مكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. تسليم يقرأ هذا السؤال. رجل عاهد رجل على أن ألا يفعل شيئا بدون أن يحلف. بس إذا عاهد رجل هذا شو؟ فمثلا عاهده على أن لا يشرب سجائر لمدة معينة ثم شرب السجائر فما حكمه؟ رجل عاهد رجل، الرجل الذي عاهد رجل مو في السجائر، تعاهد رجل أنك لا تخونه، أنك لا تؤذيه، أنك تسدد إليه ماله، أنك ترد إليه وديعته، واضح؟ لكن السجائر ما تعاهد الناس، تعاهد الله. فمن عاهد شخصا على أمر ولم ينفذ ذلك العهد كفارته كفارة يمين، لأنها بمنزلة اليمين. أنك تقول أنا أجعل الله عهدا بيني وبينك أني سأفعل كذا، فلم تفعل كفارته كفارة يمين. وكذلك من عاهد الله يستغفر ويكفر كفارة يمين ويعيد مرة ثانية، ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا. وصلى الله على نبينا محمد في الثاني. نعم. ما صحك القول من أراد أن يعرف منزلته قدره عند الله فلينظر إلى مقدار الصلاة عنده؟ ما نعرف هذا. والإنسان لا يتدلل ولا يرى نفسه، المسلم ما يرى نفسه أنه قدم لله شيئا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل الذي يزني ويعمل كذا، قال لا يا ابنة الصديق، الرجل يتصدق ويصلي ويخشى أن لا تقبل منه. الإنسان ما يقول عندي منزلة، لكن دائما ينتجي وينكسر الله إلى الله عز وجل، ولا يرى نفسه أنه أفضل الناس، لكن إذا رأى غيره مبتلى بذنوب فليحمد الله على العافية، يعلم أن الله من عليه وتفضل عليه ويشكره على ذلك، لكن لا يكون في نفسه أنه أرى كذا، ولا يقول لي منزلة عند الله. مجرد ما يرى الإنسان أن له منزلة وله درجة بدأ يعجب بالطاعات، وهذه كبيرة ما يصح، لأن هذه من العجب بالنفس، قد يكون الإنسان والعياذ بالله تخرجه عن حدود الإيمان. الإنسان لا يعجب طاعة، لكن يسأل الله عز وجل يحمده على التوفيق ويسأله سبحانه القبول، ولا يرى نفسه من أفضل الناس، ما أدري منزلة الناس عند الله كيف ما هي، لكن إذا رأى غيره مبتلى فليحمد الله أن الله من عليه بهذه العافية بهذه الاستقامة. الإنسان إذا قدم طاعة فلينسها، لا تحصي الطاعات، تحصي المعاصي، لا تقول صمت كذا يوم، حجت كذا سنة، وتصدقت بكذا، لا لا لا ترى هذا، لكن احصي معاصيك، كم عملت، كم سويت، كم كذا، لأن هذه تكون وخزا في الضمير وعلاجا للقلب وإقبالا على الله عز وجل وأنت في خوف. لكن بمجرد ما يلفتك الشيطان إلى المحاسن وإلى ما قدمت من حسنات يثبطك، وقد تفضي إلى العجب والعياذ بالله. وقدم ما قدمت ولا تتذكره، والله ليس بمضيع شيء، إن الله محصي، ما في شيء يضيع عند الله. لكن إن أحببت أن تحصي فحصي ذنوبك، عند النوم تذكر مساوئك، عملت اليوم كذا وتكلمت بكذا ونظرت إلى فلان كذا وحصل في قلبك كذا، استغفر الله من ذلك، ولا يخلو الإنسان من ذنب. العاقل يعرف إما بكلام أو غفلة أو بملهات أو ما إلى ذلك، إذا استغفرت وأكثرت من هذا فإن الله فاتح عليك أبواب رحمته. لا إله إلا هو، اللهم ارحمنا برحمتك واعف عنا، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.